بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند تقريره أن هؤلاء الملاحدة الصوفية المتفلسفة كابن عربي وأمثاله أنهم على مذهب فرعون في التعطيل والجحود. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار في العرف الناموسي، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. يعني لما سار فرعون هو له المنصب وله الملك والسلطان عليهم، يقولون جار وصاحب السيف واستعمل الظلم وإن جار في عرف الناموس، في بعض النسخ وإن جاز في بعضها وإن جاءت، لكن المحقق يقول إن هذا الأظهر وإن جار الموافق لما في الفصوص، يعني في فصوص الحكم لابن عربي الصوفي. فهم يقرون فرعون على قوله هذا أنا ربكم الأعلى، يقول في أرباب، يقولون في أرباب لكن هو الأعلى منهم. قالوا ولما علم السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني الآن السحرة لم يؤمنوا بالله وإنما آمنوا بفرعون. يعني شوف التحريف الفظيع عند ابن عربي وأشباهه. يقولون قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق. ثم أنكروا، إذن هذا هو إنكار حقيقة الله سبحانه وتعالى وحقيقة الخالق، وهذا هو الجحود والتعطيل لله سبحانه وتعالى على مذهب فرعون. قال الشيخ رحمه الله: ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. بلغوا في الكفر مبلغا عظيما، كفروا بأصول الإيمان والدين، كفروا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالرسل، كفروا بالدين كله، نسفوا أصول الإسلام والإيمان. ثم يتبجحون بأنهم كما قال الشيخ خلاصة خاصة الخاصة من أهل الولاية، وأنهم أفضل من الأنبياء، وإنما الأنبياء أخذون من مشكاتهم. يقول الشيخ رحمه الله: وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، أي هؤلاء الملاحدة من أصحاب وحدة الوجود، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. إذن بين الشيخ رحمه الله ما عند هؤلاء من الضلال البعيد جدا، ويزعمون أنهم أولياء الله. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات هو ابن عربي نفسه بأن أرض الحقيقة باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فيعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، والخيال هو محل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شوف كيف العقوبة، لما أعرض عن ذكر الله وأعرض عن سبيل الله ابتلي بشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، تعامى وأصبح في عمى عن ذكر الله، يبتلى بالشيطان. نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا حال أهل الكفر المتعصبين، الكفر المركب، يعني أن يكون كافرا وهو يظن أنه على الحق والهدى وأنه أهدى وأفضل من المؤمنين. وحال أيضا أهل البدع والأهواء الذين يرون أنهم على الحق وأنهم أهدى سبيلا وأقوم طريقا من أهل السنة والجماعة ومن أهل الهدى الصحيح، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، شياطينهم، ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المصيبة، أن يكون الإنسان ضالا منحرفا زائغا ويظن أنه ليس كذلك وأنه على الهدى وأنه على الطريق الصحيح. إن هذا من كان كذلك فإنه تنسد أمامه باب التوبة والرجوع إلى الحق والهدى، لأنه لا ينظر إلى أهل الحق إلا نظرة ازدراء ونظرة بغض لهم ولما هم عليه من الحق والهدى. يعني هل كثير من أهل البدع وأهل الزيغ يحتقرون ويبغضون أهل السنة ولا يحبون السنة ولا يريدون أن يسمعوا الحديث الصحيح حدثنا ولا يعترفون بصحيح البخاري أو بصحيح مسلم، بل هم يطعنون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ويطعنون في كتب أهل السنة، وبعضهم يسميها بكتب الوهابية. صحيح البخاري من كتب الوهابية يقولون. طب سبحان الله، البخاري عاش قبل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تقريبا بألف سنة، فكيف يكون صحيح البخاري من كتب الوهابية؟ ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: شياطين ما ضلته، وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إن الإنسان أحيانا إذا كان في عناء أو في محنة ربما يتأسى بغيره، أليس كذلك؟ إذا رأى غيره مبتلا مثله تعزى، ربما تعزى، كما قالت الخنساء رحمه الله ورضي الله عنها من شعرها في الجاهلية، فقال: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. يعني لست وحيدة التي أبكي على رجل راحل، على فقيد، في كثير أنا فأتعزى مثلهم، يعني أتأسى به. أهل النار ليسوا كذلك، يعني اشتراكهم في العذاب سبحان الله ليس مصدرا للعزاء والتخفيف عنه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، نسأل الله العافية. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني تأمل كيف الشيطان يتبرع منه، قل: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنفعكم ولا أنجيكم من عذاب الله وأنتم كذلك. إذن هو اللي ورطه في الدنيا ويتبرأ منهم يوم القيامة، يخذلهم في النار. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد الحمل. الشيطان لما خرج المشركون من مكة في معركة بدر، الشيطان مناه وأغواه، وكان بعضهم يريد أن يتراجع، ولا سيما لما جاءتهم الأخبار بأن أبا سفيان قد نجا بالعير، يعني قد نجا بالعير وأصبح قريبا من مكة. جاءت الأخبار بأن القافلة نجت، يعني من الهجوم عليها من قبل المسلمين. فبعضهم قال: طالما أن القافلة نجت إذن ما في داعي أن نتقاتل مع محمد وأصحابه، نرجع. سبحان الله، وقف الشيطان ونفخ في رأس أبي جهل. أبو جهل هو الذي وقف ضد هذا الرأي. القصة معروفة في قصة بدر. ثم غلب هؤلاء، غلب هؤلاء، كان منهم جماعة يريدون العودة إلى مكة وعدم القتال والمواجهة مع المسلمين. أبو جهل قال: لا، لابد أن نصل إلى بدر وأن نقيم فيها 3 ليال وأن نشرب الخمر وأن تعزف علينا القيام وأن تسمع بنا العرب فما يزالون يهابون الدهر كله. يعني شوف التحدي كيف، الإصرار والكبرياء والغرور، والشيطان هو اللي ينفخ كما قال الله عز وجل: ويتزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، ما حد يغلبكم. وصلوا إلى بدر، ووصل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بجيشه أيضا إلى بدر، وما كان في قتال، إنما هم خرجوا للعير. الشيطان هو الذي نفخ في رؤوس المشركين وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أيضا هذه لها قصة أخرى، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. شوف الخذلان كيف، يعني ما من أحد يرتكز ويعتمد على الشيطان إلا ويخذل، إلا ويخذل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في معركة أحد لما جاء أبو سفيان وكان قائد المشركين، قال: لنا عزة ولا عزة لكم. ماذا قال له النبي؟ قال: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ولذلك المشركون من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم لا مولى لهم، وإنما مولاهم الشيطان. الذين كفروا يقاتلون، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان، إذن هم أولياء من الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهم أيضا ضعاف مثلا. طيب قد يقول قائل: إذا كانوا أولياء الشيطان وكيد الشيطان ضعيف وهم ضعاف لأنهم لا مولى لهم، فلماذا غلبوا المسلمين وانتصروا على المسلمين ولا سيما في العصور المتأخرة واستولوا على كثير من بلاد المسلمين؟ نعم، الجواب: هم لم ينتصروا علينا بقوتهم وبشياطينهم، وإنما انتصروا علينا بذنوبنا وتقصيرنا، هذه حقيقة. ولو كنا نقاتل في سبيل الله والله ما ينتصرون علينا، ولكن مع الأسف انتصروا علينا بتقصيرنا وبذنوبنا، ولأننا لا نقاتلهم جهادا في سبيل الله عز وجل، ولأنه قد تخلينا عن مصدر العزة والكرامة والنصر. إن تنصروا الله ينصركم، المسلمون ما نصر الله، ولذلك خذلوا، والله المستعان. كما جاء في بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه قال: إنما تغلبون أعداءكم بطاعتكم لله وبذنوبه، فإذا أذنبتم أنتم وتساويتم معه في الذنوب غلبوكم بقوته. هم أكثر عددا وأعظم أسلحة وأكثر مددا، عندهم رجال جيوش جبارة وأسلحة فتاكة إلى آخره، نحن ليس قد ما يكون عندنا مثلهم، ولكن عندنا الإيمان والطاعة وعندنا ولي الله سبحانه وتعالى، وهم لا مولى لهم. طيب إذا قصرنا وأذنبنا وتركنا هذا تساوينا معهم فغلبونا وانتصروا عليهم، والله المستعان. قال الله عز وجل: وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يرى الملائكة: إني أخاف الله والله شديد العقاب. رأى الملائكة ففر، وصل إلى البحر، فر من بدر وصل البحر من خوفه الشيطان، فخذلوا وفشلوا وهزموا وقتلوا. سبحان الله. يقول الشيخ رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يزع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي تؤيد بها عباده هربت منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وهؤلاء تأتيهم، يقول الشيخ رحمه الله، وهؤلاء تأتيهم أرواح فتخاطبهم وتتمثل لهم. هؤلاء يعني الصوفية القرقية المتفلسفة أولياء الشيطان، هؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة، كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان أول من ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار بن أبي عبيد الثقفي هذا أنا ظهر في زمن الصحابة، الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف، المبير المهلك. فقيل لابن عمر وابن عباس: إن المختار يزعم أنه ينزل إليه أو ينزل إليه، يعني يوحى إليه. المختار أول من ادعى هذا أنه ينزل عليه وحي. فقال: صدق. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، هذا الذي ينزل عليه. قال الآخر، وقال الآخر أي ابن عباس: وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. فقال: قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. الصحابة أمر المختار عندهم كان واضحا، دجال كذاب، وإنما هو الذي يأتيه إنما هم شياطين، شياطين هذا المختار، وهذا حكم الصحابة فيه. طيب، الصحابة لو ظهر في زمانهم كابن عربي أو ابن سبعين أو الحلاج أو ابن الفارض أو هؤلاء الذين كانوا أيضا يزعمون كزعم المختار أنهم تأتيهم أرواح تخاطبهم وتأتيهم ملائكة توحي إليهم، لحكموا عليهم بالحكم نفسه أن الذي يخاطبهم هم شياطين. يقول الشيخ رحمه الله: من هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات هو ابن عربي أنه ألقى إليه ذلك الكتاب، الله المستعان، الفصل الحكم ابن عربي. ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وحال معين، وهذه مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من الأحوال الشيطانية. يعني الصوفية هؤلاء عندهم أنك تخلو كذا يوم ولا تأكل إلا طعاما معينا، وتفعل طريقة معينة، تجلس على هيئة معينة، وتقول كلاما معينا، يأتيك الوحي وينزل عليك. صحيح، يأتيه وحي من؟ وحي الشيطان. هذه كلها خرافات وزعبلات، والأرواح التي تأتيهم إذا فعلوا هذه الأشياء إنما هم الشياطين. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين، هذه الأحوال التي يذكرها هو وغيره، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هم من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهوى إلى مكان بعيد ويعود. من هؤلاء أولياء الشيطان، يحرل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، رحلة على مثل طائرة قبل أن تصنع الطائرات هذه. يحمل على الهواء، من يحمله؟ شياطين، تحمله على الهواء ويعود. يقول الشيخ: ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. هذا معروف، يذهبون إذا يعني هذا حتى عندنا في البلد الشيخ يسمونه، إذا سرق شيء أو أحد فقد شيئا روح للشيخ، الشيخ طبعا سوف يدله على مكان المسروق أين هو. من الذي أخبر الشيخ؟ الشيطان، ويأخذ جعله. طبعا هذا الشيخ المزعوم يستفيد من هذه المسألة هذا المال الذي يأخذه من الناس، والشيطان ماذا يستفيد؟ الشيطان يستفيد كفر هذا، ويستفيد عبادته له، يعبده. ربنا استمتع بعضنا ببعض، يقول العلماء إن الشيطان يستمتع إذا رأى الإنسان يذله ويعبده، هذا الذي يريده، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله: ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية، ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم، ويذم المسلمين المحمودين عند المسلمين. هذا الظاهر لأنه طبعا ساقطة، ويذم شيوخ المسلمين، هذا صحيح، المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستوري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه. الحلاج زنديق مثل بالعرب، فهو يمدح الحلاج. طيب، والمشايخ الصالحين الذين يعني الأم الناس تمدحهم تثني عليهم كالجنيد رحمه الله والتستري رحمه الله وغيرهم الناس الصالحين يذمهم، والزنادقة الذين تأتيهم هذه الخوارق الشيطانية يمدحهم. يقول: كما ذكره في تخلياته الخيالية الشيطانية، تجلياته في المطبوع. الشاهد أن ابن عربي على العكس، وهذا طبعا يعني المخالفة للرسل والموافقة لأعداء الرسل تكون بقدر ما عند هذا الإنسان من انحراف. فابن عربي لما كان انحرافه خطيرا جدا، يعني شوف يثني على الكفرة والمشركين وعباد الأصنام وينتقص الأنبياء، يذم المشايخ الصالحين ويثني ويمدح الزنادقة الملحدين، يعني هذا الانحراف خطير جدا عند هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وهذا كالتناقض، يعني شيخ الإسلام له كلام أيضا شبيه بهذا في كتابه بيان تلبيس الجاهلية، يقول رحمه الله عن الفلاسفة وأهل الكلام، ولكن كان يتكلم عن الفلاسفة، لكن أهل الكلام أيضا لهم من هذا نصيب. يقول: إن الشخص من هؤلاء يكون متناقضا، ثم قال: وكل من خالف الرسل يكون تناقضه بقدر ما عنده من المخالفة. سبحان الله، هذا كلام رجل خبير بالكتب وكلام هؤلاء الفلاسفة وأهل الكلام. يقول: كل من خالف الرسل يكون متناقضا، وتناقضه يكون بقدر ما عنده من المخالفة. صدق رحمه الله، تنظر في كلام الفلاسفة أو أهل الكلام أو الصوفية، سواء الصوفية المتفلسفة أو الصوفية الأخرى، صوفية أهل الكلام كما يقسمه الشيخ، متناقضون. وكل من عاد الدين وخالف الرسل وخالف القرآن لا بد أن يكون متناقضا، يثبت شيئا وينفي نظيره، ينفي الشيء ويثبت نظيره، هذا التناقض. وربما أثبت شيئا في موضع ونفاه في موضع آخر ولا يدري، وهكذا يكون متناقضا مضطربا لا يثبت على رأي ولا على مذهب. وهذا التناقض يكون عنده بقدر هذه المخالفة لدين الرسول، قال الشيخ رحمه الله: فإن الجنيد قدس الله روحه كان قدس يعني طهر، التقديس والتطهير، كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. إفراد الحدوث عن القدم، هذا فيه رد الجنيد. شوف كيف تفسيره للتوحيد. الجنيد فسر التوحيد بالرد على أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون الرب عبد من عبد ربه كابن عربي ومثاله، الذين يقولون الوجود واحد. فالجنيد قال: لا، الخالق والمخلوق، أن تفرد هذا عن هذا، الله خالق وما سواه مخلوق. إفراد الحدوث عن القدم، يعني ياك أن تجعل هذا شيئا واحدا كما يقول أصحاب الاتحاد وحدة الوجود. لا، الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، وما سواه مخلوق محدث بعد أن لم يكن. يقول الشيخ رحمه الله: فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، أي بين الخالق والمخلوق، وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية: يا جنيد. هذا من الذي يقول هذا الكلام؟ هذا ابن عربي الصوفي، هذا ابن عربي كنيته محي الدين، لقب محي الدين ابن عربي، ويسمونه الصوفية متأخرون بالشيخ الأكبر، الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين، له ضريح وله قبر الآن في دمشق، عليه قبة ويتبرك به الجهال، يتبركون بهذا الزنديق الذي كان يثني على فرعون ويذم موسى، الذي كان يثني على عباد الأصنام والأوثان ويذم ويتنقص الأنبياء، له قبة، قبة الشيخ، يقول قبة الشيخ محي الدين، بل في حي في دمشق، ويزورونه ويتبركون به. سبحان الله العظيم، ينبغي أن يرجم قبرها هذا الزنديق هذا الملحد. ماذا يقول ابن عربي؟ يقول: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ. يقول الشيخ، شوف الآن الخبيث، يقول: يا جنيد، أنت تقول نميز القديم من المحدث، من يميز القديم من المحدث؟ لازم شخص ثالث غير القديم وغير المحدث. وكأنه يقول: ما فيه لا ثاني ولا ثالث، إنما هو شيء واحد. يقول الشيخ رحمه الله: فخطأ الجنيد في قوله إفراد المحدث عن القديم، لأن قوله هو، يعني قول العربي، إن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في فصوصه ومن أسمائه الحسنى العلي على من؟ ومن ثم إلا هو، ومن ثم إلا هو العلي على من سواه؟ لا، هنا كاتب: ومن أسمائه الحسنى العلي على من؟ علامة استفهام. وكأن ابن عربي ينكر هذا، ينكر صفة العلو لما قال ومن أسمائه الحسنى العلي، ثم يريد أن يجحد هذه الصفة وأن ينكر هذه الصفة. ماذا قال؟ قال: على من؟ على من العلي؟ ما في إلا الله في الدنيا، في الكون، في الوجود، ما في إلا الله، فهو علي على من؟ ومن ثم إلا هو، ومن ثم، وما ثم، أي كله صحيح، ومن وما وما ثم، ومن ثم أصوب لنا العقل، ومن ثم إلا هو، يعني ما هنالك إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه، ومن حيث وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فعلوه لنفسه، وما هو إلا هو، فهم لا يعترفون بوجود أحد إلا هو الله سبحانه. كلام خطير، يعني هذا الكلام خطير. الله، ومع ذلك بعض المسلمين اللي ما عندهم فكر ولا عندهم دراية ربما يردد هذا الكلام وهو لا يدري، وهو لا يشعر، كبعض الوعاظ الذين يرددون البيت في البيت الثاني، ما أذكر البيت، بس في الأخير: ما في الوجود إلا هو، هذا معنى البيت، ما في الوجود حقيقة إلا هو. وسمعت بعض الوعاظ الذين ينتسبون إلى السنة ينشده بصوت جميل: الله ربي وما أخاف أو أخشى سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشطر الثاني هو الشاهد، والشطر الثاني هو كما رويه، لكن الأول متردد فيما كيف هو. هل في الوجود، شوف الكلام، يقول: هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ أليس هذا كلام ابن عربي؟ هو بعين كلام ابن عربي، كلام ابن عربي وهؤلاء الزنادقة يقولون ما في حقيقة في الكون إلا من؟ إلا الله. هذا كلام ابن عربي، هذا كلام أصحاب هذا الوجود. يعني بعض الوعاظ وبعض الناس يردد كلاما وكلام خطير، كلام كفر، ولكنه لا يشعر. والله المستعان. وأيضا صاحب ظلال القرآن في سورة إخلاص قال كلاما هو في الحقيقة كلام ابن عربي، فيه إثبات وحدة الوجود، ما في كلام في هذا. كل إنسان منصف صاحب عقيدة صحيحة يقرأ هذا الكلام في ذلك الموضع يقر ويعترف بأن هذا كلام أصحاب أحد الوجود، وأن هذا كلام خطير، وأن هذا الكلام هي زندقة ابن عربي. إن كان منصفا وصاحب غيرة وعقيدة صحيحة وليس متعصبا، وليس متعصبا صاحب هوى، إذا كان منصفا وصاحب غيرة على العقيدة وصاحب عقيدة صحيحة لا بد أن يقر بأن هذا الكلام هي زندقة ابن عربي وأمثاله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، إلى أن قال فهو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، غير ذلك من أسماء المحدثات. فيقال لهذا الملحد، فيقال هذا كلام شيخ الإسلام يرد على هذا الملحد الذي الآن يعبد قبره ويتبرك به من 100 سنة. والله المستعان. على كل حال نقف عند هذا الموضع، غدا إن شاء الله سوف نتابع بإذن الله عز وجل مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عربي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.